وليدي يا أغلى ما عندي، فرحي الرفيق وحلمي يتحقق بي. يتربى في عزك برنامج أسبوعي يعالج كل ما يهم الطفل في الأسرة، في الروضة، في المدرسة وفي الشارع. إن شاء الله يتربى في عزك. مرحبا، صباح الخير، مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكل من اختار الموجة 107.4. مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج يتربى في عزك. برنامجنا لا نقصد به للمس، للجرح، مشاعر، للثلب، لكن نحب نحطوا إصبعنا على الداء اللي يمس أي طفل من أطفالنا. موضوع حلقة اليوم هو الطفل والطلاق. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. للأسف أطفالنا يتأثروا برشا بالموضوع هذا. نفكركم بوسائل الاتصال معنا على 76-641 أو 406، وإلا يمكنكم التواصل معنا على صفحة الفيسبوك على موقع راديو رقاب الثورة. نستنوا في تفاعلاتكم معنا. نعاود نذكر إنه موضوع حلقة اليوم هو الطفل والطلاق. الطفل كيفاش يعيش الطلاق، كيفاش ينظر للطلاق، انتم كأولياء كيفاش نجموا نعاونوا صغيراتنا على تجاوز المشكل هذا. اليوم تحضر معايا سيدة فاضلة، هي أم حاضنة الزوز صغيرات، أمها متخلت عليهم وباباه تزوج بها، اللي هي السيدة سلمى قادري. مرحبا مدام. عسلامة، مرحبا بكم الكل. زيدا باش تلتحق بينا الأنسة جيهان عاكرمي، ناشطة بالمجتمع المدني، زيدا قايدة بالكشافة. باش نتصلوا بعديش زيدا مع السيد فهمي ربحي، مندوب حماية الطفولة، باش يتفاعل معنا زيدا السيد كمال عبيدي، منشط وأستاذ بمراقب الطفولة برقاب. نعاود نذكر أنه يمكنكم الاتصال على 76-641-406. الموضوع اللي اخترناه اليوم هو ظاهرة الطلاق، اللي هي تفشت للأسف بصورة كبيرة في مجتمعنا، خصوصا في الآونة الأخيرة، واللي خلينا نتناول الموضوع هذا صدقا هو طلب بعض الأولياء وبعض الأباء اللي يمروا بتجربة. كيفاش باش نبدو سيدتي؟ الطلاق هو تجربة مريرة، هذه ما فيهاش حتى شك. هو ممكن يعني للآباء والأمهات اللي هو إنهاء علاقة الزوجية، معناها انفصال الزوج عن زوجته، لكن في الوسط فما صغيرات، في الوسط فما ناس ما فكروش فيها، بس ثم صغار في النقطة دي وقت اللي فكروا باش يطلقوا وعندهم صغار فكروا في رواحهم برك. ايه، ما خموش فك الصغيرات شنو باش يصير لهم. خموا انهم باش يرتاحوا من المشكله اللي كانت ما بيناتهم، ما خموش في صغارهم، معناها اش تيصير لهم بعدك الطلاق، كيفاش تيعيشوا، اش تيكون تاثير عليهم، خاطر ما درسوهاش الحكايه. زاد الطلاق هو قرار يتخذه الاباء، ممكن من وجهه النظر نتاعهم راه فما سبب قوي انه تستحيل استمراريه الحياه بيناتهم، وما همش عارفين انه فما ضحايا وراهم. دراسات، سامحني مدام، للاسف فما احصائيات خيبه يصيروا ارقام مفزعه. والله يقول لك بكري ياخذوا بعضهم، ما يعرفوش بعضهم. ان فوا جابوا صغار ما عادش يخموا في رواحهم، يخموا فك الصغار باش يوصلوهم، توا يشوفوا بعضهم ويعرفوا بعضهم ويدرسوا بعضهم ويأخذوا، معناها وقت يعرسوا صحيح، مش كما قبل، معناها هانو انت وكتوبك تورك باش تحكي معاه وتشوفوا وتدرسوا، انت وصلتوا عرستوا صحيح، عرفتوا رواحكم صحيح، باش تجيبوا الصغار مش كما تتفاهموا من الاول، تجيبوش صغار وتلوحوهم. برشا حالات نشوف فيها انا، معناها يجيبوا صغارهم ومعاش تفكروا في سيرة مشكلة حتى بسيطة يكبره، ما الواحد منهم لازم يطيح. تعرف ما سيدتي انه تونس هي للاسف، ونعاود للاسف، هي الاولى عربيا والرابعة عالميا في نسبة الطلاق. وهذا حسب دراسة اعدتها وزارة شؤون المرأة والاسرة في السنوات الاخيرة. بالحق ساعات واحد ما يخليش ما يلقيش الكلام باش يقول. انت شوف انت توك تشوف تو الطلاق مو برشا، امشي شوف الانحراف اللي ماشيين فيه الشباب شكون هما، اكلوا بيتهم وماتوا منفصلين اكثر حاجه. خليني نعطيك الارقام والاحصائيات. حالات الطلاق في العام الماضي بلغت 9127 حالة مقابل 16000 حالة زواج. وأشارت الإحصائيات هذه إلى اللي عملتها الدراسة هذه اللي عملتها نعاود وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية، معناها راهو مش إنسان عادي هو العمل مختصين في بلادنا نحن. أشارت الدراسة هذه إلى أنه 27% من إجمالي عدد المطلقين في تونس أعمارهم أقل من 36 سنة، معناها أعمارهم معناها متاع ناس مازالت غير كبات يا الدنيا به. والعينة هذه تتألف من 500 مطلقة ومطلق، والأسباب الطلاق دائما مرتبطة أحيانا بالأوضاع الاجتماعية، الأوضاع المادية، تباعد المستوى الفكري والاجتماعي ما بين الزوجين، وفما زادة مشاكل أخرى. وهذه النسبة الكبيرة هذه هي من نسبة 48.3% من إجمالي المشاكل اللي ينجع معناها تنتج في مجتمعنا. وزاد إنه حالات الطلاق المسجلة في تونس كبيرة، معناها باش يقولوا فما برشا ناس يقولك راهو احيانا الطلاق يكون بسبب عقم احد الزوجين، معناها اذا كان الراجل عقيم والا السيده هذاك علاش ينفصلوا، معناها لقوا انه النسبه هذيك هي ضعيفه مع اما الصراعات والخلافات الزوجيه هي من اهم الاسباب اللي خاصه الظروف الماديه. وزاد نشوفوا انه 50% من اجمالي عدد القضايا الطلاق اللي نظرت فيها المحاكم التونسيه العام الفارط رفعتها نساء اللي كانت قبل ما تتجاوزش 6% عام 1960، معناها زاد الام هي مسؤوله قدام صغارها قدام المجتمع انها هي كانت سبب في انفصال. ما خممتش في صغارها، مانيش نرمو في هنا، مانيش نرمو في الاتهام على الوالدين، هذه احصائيات. اما بالحق الارقام المفزعة هذه تخلينا قدام عينة معناها باش تكون ضحية في مجتمعنا نهار اخر. شنو تعليق؟ والله صدقني انا بالنسبة لي انا راني هذا انا من بكري الصغار يسخفوني، من بكري نحس بهم الصغار. كنت نتعامل ياسر مع الصغار، انا بكري راني كنت قاعده نتاع كشافه وكنت نتعامل ياسر مع الصغار يسخفوني، ما نحبش الصغير يتمرمد. كي نشوف صغير ناقص حاجه معناها قلبي يمشي دم. كي نشوف ام فكرت انها باش ترفع الطلاق ما خمتش في ولدها ولا ولادها بحذاها اش تيصير لهم، بصراحه نحسها انانيه دي. معناها ضحي اش بي اذا كان ظروف ماديه الواحد يضحي، يا ربي موجود ثم تنجم تعيش مرة باهي مرة خايب لين يحلنا ربي. كان إذا مشاكل هي شنية الولد المرأة والراجل معشت بكري بالحق كان ثم احترام وقدر تو ولو حتى كلمة بكلمة ولا ثم هكا واحد يطيح واحدة ولا هو يطيح. إيش رأيك لو كان النظم والحديث متاعنا خلينا نحكم الأول على أنت قلتي لي كنتي قايدة في الكشاف وأنت تو أم لزوز معناها انت زوجة اب، سامحني في سامحني في الكلمة هذه، انت تو زوجة اب الطفلين امهم مطلقة باهي. شنية التأثير الطلاق على الطفلين هذوما اللي انت تعاني فيهم، معناها استغفر الله العظيم اللي انت تربي فيهم، ومن خلال تجربتك كقائدة كشافة شنو معناها بتجربتك مع الصغيرات شنو لاحظتي؟ مشكلتي انا بكري نقول مرت لبي شبيها مرت لبي مخذين عليها نظرة خايبة ساعات، معناها ساعات استغفر الله رب العظيم نقول عندها حق ما تشدش الصغار، خاصة كي يبدو صغار وحاشوا حالات نفسية خايبة ياسر. بالنسبة للصغيرات اللي جوني انا سكين صدقني باللي نحكي لك ما تصدقنيش، نفسيتهم عن الاخر راهي نفسيتهم ما تصورش كيفاش في القراية ينسوا، قريهم كل شيء فهمهم تلقيهم لحظة تتلفت تجيب تبعثهمش تقول لهم جيبوا لي القضيه، جيبوا القضيه اخرى. تقول لهم مثلا برا وجينا جيبك الحاجه يمشي لك للصاله. مخيخ نظرتهم للحياه مش كما البراءه نتاع الصغار، تلقاهم يضحكوا، تلقاهم ديما منكمشين على الروح. ديما عندي الوليد عنده خزره، خزره انتقام، خزره معناه يخزر منتقم، مش ما نعرفش شنيه. قلت له نحكي معاه بشوي، قلت له الخزره ذيك، قال لي لا حتى شيء. قلت له الخزره ذيك راهي نتاع واحد متغشش يحب يعمل مشكله ندري شنو. قال لي لا ملا نبدا فهم فهم. كي نبدا نحكي لهم في حكايه ونقول لهم راهي هكا سير، يبدو يتباكوا. يقولوا لي لو نحن بكري ما قلنا حتى حد راهي ذيك غالطه ومش غالطه. شنو هي النتيجه؟ انهم طلقوا وفصلوا من بعضهم. هيك مشى على روحه وهي مشت على روحها، هزتهم من دارهم غادي، مشت يعيش حياتها، خلتها عند امهم. تصور انت زوج صغيرات عايشين عند امراه كبيره في بقعه مش بقعتهم، معناها بلاصه مش محيطهم، كيفاش تحبوا يعيشوا؟ معناها خرجوهم من المحيط العائلي نتاعهم، العائله المحيط من بيئه البيئه. مثلا كانوا يسكنوا في صفاقس ولاو يسكنوا في بلاصه معناها من بيئه بلاصه اخرى، ولاو بدت عليهم الحياه كامله. الطفل مشى صغير ما يشوفوش باباهم ياسر، امهم بعدتهم على باباهم ياسر. من بعد كي برمدوا بصراحه، انا وقت اللي شفتهم لا اول كي جاي حكي لي، قال لي عندي زوج صغيرات راهم هكا وبعدتهم عليا كل شيء. قلت له وقت اللي نتزوجوا تو نجيبهم بحذي. وقت اللي جوني ما كنتش نتصور تم صغار عايشين هكاك بالضبط. معناها هنا نبعث نداء للاباء والامهات قبل ما تنفصلوا، خمموا مليح في الصغار. اذا كان من الاول ناوي باش تطلق، معناها من الاول ما تجيبش صغار، ما تجيبش صغار. خلينا خرجنا للشارع نتاعنا باش نشوفوا صغيراتنا شنو حكوا على الطلاق وشنو موقفهم من الطلاق. نخرجوا في الروبورتاج هذا. وجهة نظري في قضية الطلاق في تونس الكل انه يساهم في تشتيت الابناء، معناها باش يتعرض لبرشا برشا مخاطر، مشاكل نفسانية، وباش يتأثر في القراية، في حياته العامة، في كل شيء. الطلاق مش باهي في حياتنا الاجتماعية ككل. الطلاق يأثر على الابناء، على الامهات، على العائلة الكل. الطلاق خاصة بالنسبة انا كتلميذة أثر عليا، خاطر كان نتحط في الموقف كيف هكا تلاقى يمكن يخليني نرسب فقراتي، يمكن ما خلينيش نتقدم في أي مجال، أحلامي كلها تطيح، أحلامي كلها تتبخر. أنا كتلميذة نرى أنه تلاقى حاجة تنجم تكون بوزيتيف على التلميذ، ينجم يرى في دار أنه بوهم ويتعاركوا. كي بعد مثلا بوه ولا حاجة ماني عنده أسباب ينجم يتحسن، كي ما عاش يرى مشاكل في الدار وابوه وامه ما عاش يتعاركوا وكذا، معناها حياة طبيعية. صحيح ما يغضبوا، اما نجم حتى المجتمع يعوض البوم تاعو، كي يبدا البوم مش قادر انه يتحمل مسؤوليته. مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج يتربى في عزك. موضوع اليوم هو الطلاق وتأثيره على الطفل. طفلك فيش يشوف الطلاق. كنتوا تسمعوا معنا في الروبورتاج موقف الأطفال. عنا زوج مواقف مختلفة. مدام سلمى ضحكت قالت لي امبوسيبل على ليش قلتي هك امبوسيبل الطفل ينجم يتخلى على باباه حاجة، خطر صغير في ديما في كل الحالات في حاجة لبابا. معناها صغير يزم يتربى ما بين ما بين أم وبابا. وبعمره لا انسى بعمره باللي يكون باللي يجي بدي الصغير راهو يكون راهو محتاج، راهو محتاج لباباه وامه في نفس الوقت. معناها باش تقول لي راهو باش تقول لي راهو تنجم ترتاح بوزيتيف عليه امبوسيبل، مش صحيح. معناها من سنة الله في خلقه انه الانسان يعيش ما بين امه واب، يلزم يعيش ما بيناتهم، يلزم يعيش ما بين امه وبالنسبه لبنيه هذه قالت لك راهي باش تنقص المشاكل. معناها الوالدين يرتكبوا في خطا، كانوا ينجموا يتجاوزوا. قالت لك باش هذه باش يرتاحوا من المشاكل. زميلتي عائشه تقول لي عنا، سامحني مدام، تقول لي عنا اتصال هاتفي. الو صباح الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا سيدي، شكون معانا؟ الو الو نسمع فيك، مرحبا. بيك عايشك. انا من موضوع الطلاق هذايا. اي سامحني لحظه سيدي، شكون معانا؟ معك مختار حاجه من رجال. مرحبا سي مختار. اي تفضل. انا كاختصاصي في شؤون اجتماعيه وفي النفسانيات هذه نتاع الطلاق ومطلق هذه. اي تفضل. ثم ثم نقول لك 85% هي سببها هي المرأة. اي لان علاش سامحني اكثريه المشاكل هي ما تفهمش هي وزوجها من اول مره. هي وتكون هي عرضه للزوج وللزوجه ويكونوا هما اسباب هما الصغار. باش تكون في بالك ابداهم من هنا الاول. الاشكاليه هذه سامحني سي مختار معناها انت متزوج والا مطلق؟ لا مازلت ما طلقتش تو في مشروع طلاق باش نعمل مشروع نتاع طلاق هذا. باهي انت قلت السبب للزوجه ما خممتش في صغيراتك؟ لا صغيراتي خممت فيهم من عندي 10 سنين باش نطلق عندي 10 سنين تو رفضت وتو باش نطلق فيها رسمي 100%. معناها 10 سنين عوض منفصل على زوجتك؟ هي 10 سنين احنا منفصلين على بعض في دار واحد وسكن واحد وكل شيء مع بعض منفصلين على بعض. باهي قول لي هذا ما اثرش على صغيراتك ما اثرش على نفسيتهم على تواصلهم؟ نعم ما عادش ياثر عليهم من خاطر الصغير فيهم الكبير تو الصغير فيهم عمره 17 سنه. اي الناس كلها وقت تخدم والناس كلها وقت تلبس عليها. يلزمنا نبعد على بعض الخير ما تصير كوارث اخرى. حسش هنا انك متحامل شويه كيف تقول انه المراه هي السبب الاساسي حتى الرجل عنده عوج. لا سامحني فهمت على كلمة. اي يا سيدي يعني نسمع العوج. اي بالنسبه الماكله وقتها هنا واللبس اللي لبسوا هنا والدنيا اللي عملتها هنا ما عملهاش حتى واحد حتى عمرها كامل. اي اما ثم الجهل مصيبه. اي لانه الجهل اكبر مصيبه باش تكون في بالك المجتمع الكل يستند فيها. اي نسمعوا فيك الناس الكل حتى وذاك علاش نسالتك على صغيراتك. به لان هي علاش انا اول حاجه ما تغشيتها اول مره نحسبها مسخ ونحسبها كل شيء طلعت ما تقراش حتى وين. اي معناها هذه غلطتك انت من الاول ما عرفتش المراه وما دامك خذيت ليش كنت تنجم تتجاوز؟ هذه هي المشكله الوحيده معناتها الوالدين يقول لك خذ او خذ راية توديك خذ راية امك خذ راية ترشكول وفلان وفلان هذه كلها. باهي سي مختار سامحني اماتنا كلهم اغلبهم ما قروش العشره اللي ما بينك وبين مرتك قلت لي اصغر واحد في صغارك عمره 17 سنه والعشره ما عندهاش حتى تاثير بيناتكم؟ يا ولد العشره انا من العام الاول عايش في الجحيم. اي وعندي 28 سنه. اي معناها 18 سنه قعدتوا مع بعضكم. 28 سنه مع بعض. لا معناها 18 سنه و10 سنين قلت لي منفصلين غيرها وشدتنا دار واحده. اي 10 سنين منفصلين على بعض. اي وعندها هي 28 سنه هي معايا. اي ولدها كبير باش عارف سنه في الصيف وما تفهمناش. معناها للاسف ولدك الكبير باش يعرس وباباه باش يطلق معادله مش خايبه. نعرف كم ساعه نقول لك نعم. ندور في كامل الجمهوريه التونسيه. اي ونحل في مشاكل عباد مش كثيره ما حلتهاش. اي مشاكل عباد كلها في كامل الجمهوريه حلتها. اي من ناحيه الطلاق ومن ناحيه الحكايه هذه الحرمان نتاع الاولاد الصغار واليتام وكل شيء. اي مش كثيره ما حلتهاش خلاص. لخاطر ثم حسيت ثم نساء. ما همش في المستوى مش ما كل اما سمى بعض. سي مختار سامحني كان منزل عندك شوي وقت معايا سيدة هنا سيدة سلمى قادري هي مربية زوز صغيرات امهم مطلقة تحب تسهلك فضل. هاي اسمعني توا انتم 18 سنة ولا 28 سنة مع بعضكم انتم 18 سنة ولا 28 سنة مع بعضكم نقطة الخلاف متاعكم حسب ما تحكي انت بسيطة هي برشا ما الجهلة ما تاخذش راجل ثم ناس معناها تنجموا تحلوها علاش توصل انك ولدك معناها عمره 17 سنة ولا ولدك المشي عرس يشعر بإحراج وقت انت طلق أمه والوقت هذا بكري بالحق صغاري أما معناها الإحراج اللي تتسببه له أنت مش كحس به تو انت ما قلتي صغار نحس بهم ما حسيتش انه بولدك مش يعرس احراج حاول انك اني تراجع روحك حاول انك معناها تشوف حل الروح. سامحني نعم. سامحني هو باش يعرس ليش باش يعرس هو باش يتزوج باش يبني حياه جديده باش صحيح ايوه ايش يبنيها حياه جديده باش يعيش هو زوجته في عشره زوجيه. اي والاخر يمشي يتحطم يتكسر معناتها يدقدق. اي يبني واحد على واحد، واحد يبني على الاخر. باهي؟ لا مش واحد يبني على واحد. كل حد هو حياته، هو يعرف اختار هو حياته، شركة حياته باش يمشي معاها. يبني على روحه حياته وحده. سي مختار هي وجهة نظر نتاع. اما لا سمحني، كل هو مش صغير وعمره 28 سنة، مش صغير. لا نحكي عليك أنت، ولدك إن شاء الله ربي يزين عليه، وإن شاء الله تكون من قسمه، وإن شاء الله ما يوصلوش حتى حالة، خاطر كيف ما نعرفوا إنه أبغض الحلال عند الله الطلاق. زميلتي جي هنا، شنو تحب؟ مع السلامة. مرحبا. توا على السلامة. يا اخي انت توا كيفاش انت تطلب الطلاق توا؟ اسكو انت باش تعاود حياتك توا؟ باش نعاود حياتي من جديد. باش تعاود حياتك من جديد؟ معناها باش تجيب صغار اخرين. معناها باش تجيب صغار اخرين؟ لا والله، لا والله تصدقني، عامل حاجه عند ربي. هذه ما تنجمش تقول ايه ولا لا. سمح يا فهمت على كلمك. اي نعم، نسمعوا فيك، نسمعوا فيك. بدي حياتي من جديد بدون اصغر. هذاك موقفك وانت حر فيه، اما بشنيا نعرفش، تنجم تعطينا نصيحه ولا لا؟ بربي قبل نحب نقولوا علاش هو قرار الطلاق هذايا من انت من الاول. سامحني، انت من الاول وقتي انت ما تفهمتش انت والمراه، علاش ما خذوش القرار هذايا من الاول؟ معناها من اول وقت قبل ما يوصلوا ثم صغار، قبل ما تكبر الصغار، ولا انت اخترت اللي يكبروا صغارك؟ معناها انت هكا تحملت هذايا الكل. ما تحملت باش يكبروا صغاري باش ما يصيرلهمش مشاكل. وانت توا تشوف اني مش باش تصير لهم مشاكل؟ معناها ما تاثروش هما؟ لا لا لا، قريتهم وربيتهم وكبروا كل شيء، ولا يصير احسن. اما هي حملتنا 10 سنين 15 سنه معناها. ايه وبعد معناها تحملت على خاطر صغارك؟ خاطر صغاري. باهي سي مختار، النجم نسالك سؤال ممكن محرج شوي؟ قدام صغارك كانت تصير فما خلافات ما بينك وبين زوجتك؟ معناها فما يوصل الكلام والعارك ومشاكل، والا تحاولوا تتفادوا هذا قدامهم؟ لا لا، ما يصيرش هذا قدامهم. اي معناها خاطر هذه هي حسب الاكدات والدراسات النفسيه الكل وعلماء النفس الكل، انه من اكثر الاسباب اللي التعب الصغار هي هيك الخلافات اللي قبل الطلاق، والخلافات اللي تصير بعد الطلاق ما بين الازواج. وزوجتك قابله بالوضع هذا، وصغارك قابلين بالوضع هذا تو كيف انت باش تنفصل عن امهم؟ أو كان مثلا تسهل واحد من الصغار هنا اي يقول لك والله بابا عنده حق. معناها واحد من الصغار هنا، اي واحد كان ثم اربع بنات كبار، معناتها ثم العمر 22 وثم عمرها 24 وثم عمرها 20 وثم عمرها 19. معناها توا صغارك ولوا يفهموا الموضوع من زاويه اخرى، مش كيما هما صغيرين. لا لا مش بخيرين، يعرفوا كل شيء، ولأن هما أصل حتى البنات معناتها باش تحطم حياتهم من جرة أمهم. معناها أنت اخترت الاختيار الصحيح وفاء، معناها أنت هذا الاختيار الصحيح، الاختيار الصائب هو الانفصال. الاختيار الصحيح ينفصل كل شيء، كل واحد يمشي على روحه. بناتي يولوا يتزوجوا ويولوا يعملوا مثلا عائلات وكل شيء يتربوا. إن شاء الله ربي يقدر الخير. وان شاء الله ربي يهدينا الناس الكل. سي مختار على خاطر اي نعم، حاجه في بالك قلتها لك قبيله، قلت لي ابغض الله عند الشيء ذو الطلاق. اي قعد نعارك فيها 15 سنه الكلمه هذه. اي وكل انسان يجي ينصح ونقول له الكلمه هذه. اي يس نمشي حتى بنزل في الباجة الجدوبة كل ندور فيها. اي ما نحبش حتى سيره باش تصير في الحكايه هذه. ايه ولان هي دار جت عندي لا بالضبط، لانه جهل ومثقف بعيد ليسرى ليسرى. هذه وجهه نظر. اي هذه وجهه نظر. نحترموك ونحترموا رايك. لا لا سمح لي، وسمح لي باش تكون في بالك. اي نعطيها نصيحه للشباب باش تكون في بالك. اي بين المثقف وبين الجهل راهي ثم اشكاليه كبيره. راهو سي مختار هنا باش تكون متحامل على فئه كبيره كيف ما قالت لك مدام سالمة، معناها على الاساس هذا يولي الجهل، يولي اي الجهل ما عادش تاخذ، ما عادش تاخذ اي معناها تولي الجهل ما عادش تاخذ، ما عادش تاخذ راجل، ما عندهاش الحق تجيب صغيرات، ما عندهاش الحق تولي ام. يا بنت الله مش ما عندهاش، راهو كل حد يميح حسب مستواه هو. سيدي بارك الله فيك، وان شاء الله ربي نعم هذا رايي انا قلت لك معناتها. باهي سيدي بارك الله فيك، ووجهه نظر نحترموها. وديما نقولوا راهو ان ابغى ظل حلالي عند الله الطلاق، ديما خمموا في الصغيرات. سي مختار اختار انه يكون الانفصال عن زوجته وقت يكبروا الصغار، معناه هنا حاول انه يحيطهم نفسيا، حاول انه يبعد بهم من المشاكل، معناها يوصل بهم لبر الامان، وبعد كل واحد يختار حياته هو حر. سيدي نهارك زين وبارك الله فيك. نعاود نرحب بالانسه جيهان عكرمي التحقت بنا توا، اللي هي ناشطه بالمجتمع المدني وقايده بالكشافه. نعاود نذكر انه موضوع حلقتنا اليوم هو الطفل والطلاق، كما كنتوا تسمعوا. معناها هو نحب نعرج على كلام، هو اختار معناها كبر صغار وبعدها نمو فكريا، معناها عملوا إحاطة نفسية واجتماعية، استقلوا شخصيا ولو يفهموا برشا حكايات، هو اختار هكاك، هو هذا اختياره. لكن انا في حكايه معناها وقت اللي قدم نصيحه للشباب في حكايه الجهل والثقافه، نحافظوا عليها، نحافظوا على هذه حكايه، ما هيش باش تكون ديما ديما وديما راهو باش نرجعوا لحاجه، انه الزواج انه ديما هو راهو مكتوب، معناها باش يقول جاهله ولا مكتوب. زميلتي عايشه تقول معنا، سي كمال عبيدي أستاذ ومنشط بمراقبة الطفولة برقاب. ألو صباح الخير سي كمال. مرحبا بك أختي العزيز. مرحبا سيدي. اليوم موضوع حلقتنا اللي هو الطفل والطلاق، أنت شنو تنجم تضيف لنا في الموضوع هذا؟ قبل ما تدخل معنا كان يحكي معنا مواطن من مرقاب، قال أنه خير الطلاق بعد ما كبر صغيراته، وصلهم من أصغر واحد 17 سنة وباش يعاود حياته مرة أخرى. أنت شنو موقفك من موضوع الطلاق؟ شنو تأثيره على الطفل؟ مع عندك الكلمة تفضل. الطلاق هو في تفسيره العلمي هو تهديد للرباط الأسري، معناه وبالتالي هو معناه اللي يتمس بشكل مباشر هو الطفل، لأنه يصبح في حالة تهديد، معناه أنفو أبوندوني تصنيف القانوني، طفل متخلى عنه. اي فهمتني. وباعتبار الاسره هي الخليه الوحيده للادماج، الخليه الاساسيه للتنشا والادماج الاجتماعي. معناه اذا نحكوا على الطلاق معناه فقدت الاسره هنا، يصبح الطفل معناه في اشكاليه. فهمتني. وبالتالي معناه يصبح مهدد بالطبيعة، باش تأثر له على سلوكه، باش تأثر له على ردود أفعاله، على مردوده الدراسي، على حضوره في القسم ومع أصحابه وفي المجتمع كثيرا. عسلامة سي كمال. مرحبا أختي. معك جهان. سي كمال، أنت من المنبر بتاعك، أنت من المركب اللي أنت تخدم فيه، أكيد فما حالات تجيكم معناها لتعاني من الطلاق. أكيد، نحن المركب معناها هو كومبليكس، مع مركب الزوز مؤسسة، مؤسسة رعاية معناها تحت ظلنا ذو ما يسموه الأطفال الوسط الطبيعي. نعم. الأطفال متعين الوسط الطبيعي بالضبط، معناها مؤسسة رعاية هي الوسط الطبيعي ومؤسسة تنشيط. مؤسسة رعاية معناها تهتم بالأساس بأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، معناها حالات تهديد كسوة طلاق يتم فقر معناها اتسيتيرا، والطلاق معناه يصنف من حالات تهديد كما سبقت وذكرت لكم. معناه حال تهديد، وعنا ملفات بطبيعة احنا موكولين معناه محلفين باش معناه نسبتوا على الحالات هذوما، انا مباشرهم وفما دي بروسيدير معناه تنظمهم الوزارة وهيك المندوبية الجهوية في التدخل التربوي، سواء في المؤسسة ولا خارج المؤسسة ولا في العائلة، ونخدموا معناه بإشعار مندوب حماية الطفولة وتدخل قاضي الأسرة إتسيتيرا، معناها باش نحاولوا نساعدوا في تغطية ال سي كمال. معايا تحضر معايا السيدة سلمى قادري تحب تسهلك. عسلامة سي كمال. عسلامة سي كمال. أهلا وسهلا أختي، مرحبا بك. دومين الطفولة ديما يهتموا بالأطفال ويحاولوا يساعدوهم يخرجوهم برا الأمان. بالنسبة للأمور النفسية عندكم عندكم معناها تنجموا تخرجوهم من حاله نفسيه هم عايشين فيها؟ هي في بون تكوين، معناها احنا نعملوا تكوين معناها متعدد الاختصاصات، فيه معناها تكوين يمثل توسكي معناها بسيكولوجي دو لونفون، انا مثلا عامل ماتريس تقنيات وعلوم الطفوله، ماجستير مختص في علم نفس الطفل. ايوه، هل انت حطيت صبعك على الداء اللي سهلتك عليه السيده سيما؟ خطرني سي كمال نعيش حاله صدقني المعاناة مش معاناة يا ربي، هو ربي حطهم في ثنيتي ومكتوبي وما نجمش نقول معاناة، خاطر ما ذوك صغيرات مستحقين شكون يمدلهم يديهم. حالتهم النفسية تعبة ياسر، عندهم حالات النسيان، عندهم في الليل يعيطوا، عندهم خايفين يترعبوا ينسوا برشا حالات، معناها انت تبقى بهت فيه، حاول نبذ كل الطرق نخرجهم. نحب أنا شكون يعاونني عليهم مثلا، تو حتى في المجتمع ما ينجمش يدمجوا هما، حتى باش تقول لهم ما نعرفش ما حتى تبعثهم على حاجه يجيبوا لك حاجه تحكي يجوا يحكوا لك راه مديح. هذه ردوده فعل طبيعيه اختي العزيزه، واحنا المؤسسه معنا مفتوحه وعندنا فضاء تنشيطي في معناها الانشطه اللي تساعد معناها المكبوتات، في انشطه تعبيريه، في المسرح معناها اللي يخليه معناها يتطور ثقته في نفسه معناها باش يواجه الاخرين، ونحاولوا معناها نعالجوا اطرافير معناها تقنيات التنشيط هل المشاكل النفسيه هذيا، وما عندناش معناها مرحبا بك اختي مراكب طفوله معروف معناها تنشيط لا في الجيب بحذايا حتى في السكنه راهو بحذايا، اما انا ما نحبش نبعثهم غادي علاش من الاول خاطر هما مش من الجيب ويخافوا ياسر، ونبعثهم بعثتهم مرة اثنين ما نجموش يندمجوا مع الصغار، يجوني يبكوا وذاك ضربني وندرش ما نجموش يدخلوا في الصغار، فهمتني ولا معناه هم عايشين حالة عاشت حالة عزلة. حتى كي نحطهم ونقول لهم امشوا مع الصغار ذوكا في لحظة نلقيهم عملوا معناه ما نجموش، الطفلة تلقاها تبكي، الطفل تلقاها عمل العركة كهو ما معناها نبدأ نحطهم في الدار، نبدأ نويهم نفسيتهم نعالج فيها أنا وحدي غادي، أما ما وحدي باللي يكون مش تناص هم تحسنوا على قبل هي دور المدرسة معناها شوي ودور مؤسسة المدرسة تنشيط. والله يعانوا معايا عنده معلمته معناها باتصال بها سي باتصال بها معناها تعاني معايا الطفل هو تغير المحيط معناها تغير المحيط باعتبارك انه ما كانش مش من البرجان وما عندهمش جماعة رفاق واحد لا يطرح صعوبة، اما نحن بحاولين نعاونوك باش معناها يخلقوا شبكة علاقات ونحاولوا نخلوهم هم معناها يكونوا دي ليدر في انشطه معناها نعطوهم كاشرف مشرفين على انشطه حتى بس نحاولوا معناها نعزلهم من جديد الثقه في رواحهم ويكونوا بحول الله. سي كمال معناها هو دي يتجاوز الاشكالات هذه. باهي مركب الطفوله معناها فيه مختص مركب الطفوله انا نحكي على روحي نخدم ديما العشويات من ساعتين لخمسه. ايه نجم نتصل بيك ناوجيبهم انا ما نحبش يبقوا يلعبوا البرة ونحبوا عبد يعاوني عليهم باش اخرجهم من النفسيه اللي عايشين فيها هم انا. ايه عندنا انشطه رياضيه في الفضاء الخارجي العاب وعندنا الانشطه التعبير هذا داخل عندنا تعبير جسماني وعندنا مسرح ورعايه خاصه معنا. ايه سي كمال من خلال التجربه نتاعك في مراقب الطفوله ثم صغيرات تجاوزوا عقده الطلاق هذه والا باقيين ديما والله ثم ما نذكرلكش الحالات لا ما حاجتش بذكر حتى انا نخدم في التاش نتاع مكلف بالتنشيط انا نفس معناها الدور الاجتماعي وهذه مهمه بمعناها وثم حالات وجتني امه وحكت لي وقالت لي راهو معناها حاول برشا مرات يهددهم بالانتحار ويطلع فوق السور هو الوضعية انه بابا ما يعيش معهم عنده 9 سنين ما شافوش معناها تأثر له على سلوكياته واحد وعنده ردود افعال عنيفة مثلا فهمتني؟ ايه والله معناها انا نشوف في تطور امه معناها مندهشة معناها في اللقمة هذاك علاش اللوج هذاك علاش اللوج انه ديما صغيراتنا نوصلوا بهم من بر الامان انا راهو الحمد لله طفل جاني بحال اذا كان الطفل ما لقاش الرعاية في في والديه اللي جابوه لقاه الرعايه معناها من ناس مختصه اي معناها والعنايه من ناس بالضبط هي هذه تسمى مؤسسه رعايه بديله يعني الاسره هي مؤسسه رعايه الاصليه ومؤسسه رعايه بديله هذه المؤسسات التنشيطيه ومؤسسات الرعايه فهمتني هذه تسمى رعايه بديله صحيح عمره ما يكون بديل باش يغطي الاصل اما اجتهادات ويوصل الى نسبه معينه باش يوصل معناها المردود الاسره الطبيعيه سي كمال فما بعض المعلمين اتصلوا بينا وقال لك عندي تلامذة يعانوا من هما ضحايا الطلاق الوالدين قال المعلم معناها معلم نحكي معلم واستاذ ما قالك ما عنديش السلطه اللي باش معناها باش نحاول نعوض الطفل هذا والا ننقذ الطفل هذا خاطر سلوكاته في القسم والا في المؤسسه التربويه اللي هو راجع بليها سلوكاته تعاني من اضطرابات وحتى احيانا توصل سلوكات شاذه انه صغير عنيف ولا يعمل معناها تصرفات ما تخطرش على البال. المربين هذوما طالبين النصيحه معناها شنو الترتيب الاداري اللي يعملوه والا الاجراء الاداري والا كيفاش نتصرفوا باش ينقذوا الطفل. احنا في السيف معناها فهمتي الموسم الدراسي يحذر من نفس يتصل بالمؤسسه ونعطيه اوراق يحذرهم ويتبعث لنفس الوزاره وكل عام معناها خاطر فما حالات اللي يكيلبريو ولا يدمج بها كسواب بالزواج ولا بالعمل نتهنوا عليه معناها يتم ادماج ولا يتخرج ناخذوا مجموعه اخرى هذا في مستوى الوسط الطبيعي فهمتني وأربط على بالمنافسات ويكون موافقة من الوزارة وفما لجنة جهوية تنتظم لنا وإحنا ندافعوا على منافسات بالطبيعة. والملفات هذه تتبعث من اول العام من اول السنه الدراسيه بالضبط في سبتمبر يتم ادماج ان شاء الله ضمن هذه منظومه الرعايه الناسيه. كمان باش نرجعوا المشكله في الاداره التونسيه انه مشاكل صغارنا يلزمها تسلسل اداري طويل ويلزمها روتين اداري طويل باش نحلوا مشكله او ممكن هكاك تتسبب برشا مشاكل خاطر المدارس اجتهادات الخاصة وفهمتني لأنه دور الدولة معناها مع الأساس نقولها محمد وليد المنقوص فما كتشوف على الورق فما مؤسسات ومندوب حماية طفولة وقاضي أسرة ومؤسسات رعاية في البلان براتيك تمثلك نسبة لأن عندها بيجي مثلا يحكم فيها واحد احنا نغطوا في نسبة قليلة من الحالات يعني معتمدين ترجال التركلة معناها فيها كثافة معناها سكنية كبيرة وفما الحالات الضم ونشوف فين في الشارع وساعات يقولك انت بتبيع كم وربي يقولك وضعيت ولدني ما تلقى حتى حل معناها باش تعاونوا إلا أنك تحاول تحيطوا حتى بالحديث يعني أهم معناها أهم حاجة تنجم تعاون بها طفل أنك تخليه يرتاح لك ويحكي لك هذه معناها حاجة ديجا معناها تسمى الخطوة كبيرة برشا فهمتني كي يحكي السفي يحكي لك لانه برجوليه نشوف انا في مع الضغط على الولي يخدم والام حتى معناها اسره طبيعيه ما تناقل شيء قبل ما نوصل تمام فما معناها الوليد يعيش في عزله لك على خطفاته معناها وسائل اتصال حديثه وخطفاته للشارع وصال بجي وفكرة فماش تواصل فما غياب فما حلقه مفرغه في دور الام والاب معناها في التواصل والبارول معناها احنا تربينا اسكت باباك ما يحبش تلعب كذا تقعد معناها تعالي شي مشاكلك وحدك فهمتني وراو انا رساله ديما نقولها راو معناها مهم جدا الحوار مع الطفل والاستماع له وخاصه مرحله المراقل يعني مرحله حرجه لازمك تسمع ولدك وتحكي معاه كصاحبك باش يفتح لك قلبه ويحكي لك خاطر مشاكل تتعدى ديما صحيح انك انا نشعر به مثلا بويسك مختص نشوفه معناها اليوم مش بيه متقلق كذا نتوقع فهمتني انا ما نتاكد كان ما سمعه ويحكي لي ويرتاح لي فهمتني. مشكور سي كمال على الاتصال معنا على مشاركتك وان شاء الله في مرات قادمه. مرحبا بك اختي العزيزه. يعيشك نهارك زين. نهارك طيب سلام. كيف ما قال سي كمال ديما نعاود ونرجعوا للروتين الاداري وللتسلسل الاداري وللاوراق ولل معناها نبدو ضحية مجتمع كامل معناها صغير طفل باش يتعالج يمرض 20,000 مرضى باش يداووه على مرضى واحده اللي هي انه من تاثير الطلاق حسب دراسات الاكاديميه اللي اعدتها وزاره التربيه اللي اعدتها الاكاديميات المختصه في الصحه النفسيه للاطفال والمراهقين انه الطفل وقت اللي ينفصل على وقت اللي يصير الانفصال ما بين الوالدين باش يصعب باش يصير له نوع من انفصال شخصيه راه معناها باش يولي فما شخصيه كان يعيش كان يتعايش بها وشخصيه اخرى يحاول يخلقها باش يعوض بها اللي يعاني فيه. قاعد نلاحظ فيه في الوليد خاصه اللي عندي على الاول هو باباه قعد برشا ما شافوش هزات وغادي على الاول جاي عيط له باسمه وما يعرفوش بعد بشوي بشوي باش ولا يقول له بابا ورجع له توا ساعات يلقاه متعلق بباباه تلقاه متعلق بباباه وما يحبش يمشي من بحذا باباه ساعات يحل امه مرة تعرف هو عمره 9 سنين شو صار قال لي مشى بحذا امه في العطلة وجا شافها هي ورجلها كيفاش يتناقشوا معناها نفس الحكاية وصلوا حتى يضربوا قدام جاني قال لي التطاسين يعني مش نجيب حذاك من شوي ونمشي بحذا ماما قلت له لا انت تعيش مع باباك ما تعيش مع رجل امك قال لي لا راهو رجل امي يضرب في امي لا مش نمشي ندافع على امي معناها باش يعمل مش ندافع على امي قال قلت له توا انت تحب تدافع على امك صار ايش تعمل اقرا على روح اقرا اوصل احنا مش نوصل للعلاج خلينا لحظه نحلله بالمرحله المرحله اللي هو انه الطلاق حسب الدراسات الاكاديميه فصلوه حسب اعمار الاطفال وكيفاش باش معناها التاثيرات نتاعو من عمر عامين لخمس سنين اللي هما الوالدين يقول لك راهو صغير ما يعرفش يفهم. تظهر علامات سلوك تراجعيه والعوده الى مرحله نمو سابقه مثل تبليل الفراش اثناء الليل او المعاناه من الكوابيس وقلق النوم فقد يشعر الطفل بالتشتت ويكون سريع الانفعال معناها يا والدين يلي تخمموا باش تطلقوا راجعوا ارواحكم مليح راجعوا مليح خاطر التأثير بالحق السلوكي على الصغار معناها بخلاف الراو انه باش يبطل الماكله فقدان الشهيه بخلاف انه باش يضعف انه جوني حاله في الماكله راني بشوي بشوي باش رجعت الماكله راهم في الليل يفيقوا يعيطوا وراهم يجوني الصباح يحكوا لي على احلام لدرجه انهم خايفين هما لي يخرجوا من الامان اللي عايشين فيه تو يقوموا الصباح يقولوا رانا لقينا بابا مات ولا لقينا تتصل ما ماتت رانا تنبقوا وحدنا معناها يبدو نقول لهم راه معناها نحن عمرنا طوال باش نبقوا لكم باش نربوا لكم باش يسكتوا تلقيهم معناها حالتهم ري وسبحان الله معناها ما عاشاش انا بكري ما عشتهاش من بعيد لبعيد ما نصدقهاش الحالات هذه زاد في عمر من 6 ل 9 سنوات يكون الطفل اكثر عرضه لكل هذه الاضطرابات لانه لا يزال غير ناضج لفهم ما يجري ولكنه في الوقت نفسه قادرا على ان يدرك ان شيئا سيئا يحدث وهنا من الممكن انه الطفل يحتوي ما احاسيس الغضب وهذا يأثر له على أدائه وسلوكاته والتركيز في المدرسة من عمر 9 إلى 13 سنة يكون الطفل أكثر استقلالا عن والديه لأنه ظهر عنصر جديد في حياته اللي هما أصدقائه لكن يمكن أنه يتأثر بالاكتئاب ضعف الأداء في الدراسة لأنها كيف ما قلتي كمال قبيلة لأنه هنا باش يدخل في مرحلة حرجة مرحلة حساسة برشا اللي هي مرحلة المراهقة الأولى المرحلة هذه الصغير كيبدأ كيف كسل البلار بالحق معناها يلزم إحاطة نفسية كبيرة البنية قبيلة في الروبورتاج قالت الصغير ينجم يعيش ما غير أب بنتي الكلام هذا يلزم مراجعة كبيرة كبيرة كبيرة عمرك لا تعيش ما غير أب عمرك لا أب نجم لا نعيش ولا من غير أب لا من غير أم ايه على خاطر هو راه الفاقد الأم يقول ما نجمش نعيش من غير أم واللي فاقد البو يقول ما نجمش نعيش من غير أب أنا زادة فاقدة البي نقول ما نجمش نعيش من غير أبي هو لا ما هيش مش صحيح معناها ديما راهم الوالدين كل واحد في بلاصته هي مازال صغيره ما تعرفش شنو تحكي تكبر تتذكر لانها بلا بي ما تسوى شيء لا بالحق لبي راهو الامان راهو الامان راهو الدفء راهو برشا حاجات بالحق هي مازال مش عارفه اش تحكي مازال تك صغر وعايشه حياتها مش عارفه قيمه الاب تو تكبر ولا معاها الايام تعرف شنو هي قيمه الاب نعاود نذكر مستمعين انهم يمكنهم التفاعل معنا على 76-641-406 والا على صفحة الفيسبوك الخاصة برادو تروازير موضوع حلقتنا اليوم هو الطفل والطلاق تنجموا تشاركونا بتجاربكم كما عملتي مختار تنجموا تعطونا آراءكم مواقفكم نخرجوا في فاصل غنائي ما تبدلوش الموجة هنا راجعين مالي فلي أحب وأفتري نار العشق نار تحرق حالي مرحبا بكم مستمعينا من جديد، مرحبا بكل من اختار الموجة 107.4، مرحبا بكم في برنامج يتربى في عزك. موضوع حلقة اليوم هو الطفل والطلاق. تحضر معايا السيدة سلمى قادري، أم حاضنة لطفلين. أم حاضنة الطفلين أمهم أب. أيوة، ما بين الفرنسا وشت أب. ومعانا جيهان عكرمي، ناشطة بالمجتمع المدني وقايدة بالكشافة. يمكنكم تتفاعلوا معنا، تتواصلوا معنا، وتعطونا اقتراحاتكم. قبل الفاصل الغنائي حكينا على تأثير الطلاق على نفسية الطفل، حكينا على موقف الأطفال من الطلاق. باش نخرجوا توا عن روبورتاج خرجنا مع للشارع الرقيب، حكينا مع أباء وأمهات موقفهم من الطلاق، وها هو شنو قالوا لنا. على الصغار، وخاصة كي يكونوا صغار طفولة، مش حتى كبار مثلا 15 سنة، يأثر عليهم، ينحرفوا، ما يشوفوش قرايتهم، تربية يولوا أولاد شوارع بالحق، نفسانيا يتأزموا نفسانيا، يعني وبذلك خلقنا مجتمع منحط. تأثر في ذهن الصغير، معناها أنه طلاق تو يخلي ما يتقابلش حتى مع أبوه، ما تولي ظروفه مشكل، كل مش اللي كيف اللي كان مع باباه معناها، وإلا مع أمه اللي تعود طلباته كلها حاضرة، طلباته كلها جاهزة، اللي يحب عليها يطلبها ويدلل ويطلب برشا حاجات، معناها مش باهية مع البو وإلا مع الأم إذا كان في طلاق، في حالة طلاق. وهو أصلا طلاق معناها إذا كان خاصة يبدأ عراك ويبدأ خصام ويبدأ حاجات، يولي طلاق خير. أنا والله نتصور إنه طلاق لهنا في رقيب وفي غيرها في سيدي وزيد يأثر برشا على الصغار، خاطر نحنا مازلت عنا عقلية المشارقة إنه ديما طلاق وقت يصير الناس البو والأم ينفصلوا تماما. الشيء هذا يأثر أكيد على الصغيرات، خاطر أنا نتصور لو كان إنه ينفصلوا صحيح، أما يكونوا ثم بيناتهم الصغار هذوكم يحترموا الشيء هذاك ويقدروا صغارهم ويحاولوا إنه الشيء هذا ما يأثرش على صغارهم، نتصور إنه يكون معناها الحال أفضل. أما نحنا بصراحة لهنا انا نشوف الصغيرات اللي هم مأثر فيهم الطلاق، واللي هم ما همش لاقين رواحهم لا مع امهم ولا مع ابوهم، خطر منفصلين تماما. انا نتصور لازمنا نخزروا بخزرة اخرى للانفصال، انه هو مش يعني صحيح انفصال، اما نحنا لازمنا نحاولوا نقربوا للصغار هذوكم، وحتى اذا كان هم يحتاجوا دعم نفسي علاش لا، نحنا الصغار اللي هم يكونوا ضحية الانفصال هذا يتم تأطيرهم نفسانيا. شنو رايكم سيدتي في اللي كنتوا تسمعوا فيه؟ معنى بالنسبه للحاله الاخرانيه عجبتني موقفها، خاطر انتم مش بالحق قلت ينفصلوا تماما، يولوا معناها يا المراه تنتقم من الراجل تهرب صغارها ما عادش يشوفهم، يا الراجل معناها يبعد صغار على الام. هما لا راهم مش هما، انتم قاعدين تنتقموا لرواحكم، اما مش كدارين عليك الصغار شنو يصير لهم، فهمتني ولا؟ انا تو بالنسبه للمره اللي فاتت الصغار يعدوا في الامتحانات، كلمت امهم قلت لهم احكي مع اسالهم شجعهم على الامتحانات، مثالش هاو تليفوني ها رقم تليفوني ناو احكي معاهم. معناها انه الوالدين حتى كيف ينفصلوا يلزم نحاولوا نكونوا راقين شويه في التفكير. معناها نحن نشوفوا في مجتمعنا تو في واقعنا احنا عايشين، وهم الكبار يستغلوا الصغار المشاكل نتاعهم، انتقام لم تنتقم من لبي بالصغار، لبي هكاكا معناها ضغط نفسي على الطرف الاخر، ابتزاز معنوي، ابتزاز بخلاف الضغط اللي عايشينه الصغار، لا يزيدوا يستغلوهم في حكايات كيما هذه. صدقني تحكي لي وليمس مرأة على حالة تاع طلاق، صدقني كان قلبي وجعني. تعرف هي شافتني كيفاش نحكي مع الصغار، قلت لي صح عليهم، قلت لي انا اخويا طلق مرته، معناها مرته بالانتقام منها، هي بالانتقام من رجلها بطلت خدمتها وهزتك الصغار لو حطهم في دارهم وخلتهم وتمشي تخدم من الصباح لليل، وكل الصغار هزم الوسخ وهزم الواحد انتقاما في رجلها. انا زاد نعرف حاله مره جبني بحكم اني عندي نادي بتاع مسرح في دار الثقافه، نعرف حاله جتني ان هي ام ولدها ما تخليش يقرا، ما تخليش يحضر باش يدوبل باش ما ينجحش، انتقام من باباه. علاش باش كي توقف وتقول على خاطر باباه طلقني؟ شوف هذه فكرت انتقام من باباه، معناها فكرت بانانيه، ما فكرتش في كبدها، ما فكرتش شنو يصير لهم. صغيرات هما، الكلمه اللي نعاودها ديما هما راس مالنا في الدنيا، صغارنا راس مالنا في الدنيا، فما ناس تدفع ملايين باش تجيب صغار، ايه تدفع اللي قدامها واللي وراها هي تنحصل حتى صغير. المهم نحصل صغير من مني. يوصلوا يجيبوا صغار شوفوا شي يصير. معناها يا والدين يلزمنا نخمموا موضوعية اطلاق وانتهاء حياة هذيك هما احرار. لكن ما لازمنا ندرسوا الحكايه تو مثلا في الغرب ايش يعملوا يتزوجوا ياجلوا حكايه صغار لبعد 5 سنين بعد 4 سنين شوفوا واحد مسكوت فهم ولا هذه طريقه يعملوها في الغرب. ما تنجمش تكون ناجحه معنا راهي 100% هنا راهو استراتيجيه هما ماخذينها راهو. جينا باش نحكي معاك من زوز منطلق كمواطنه من رقيب. انت اذا كان زوز عرسوا واجلوا طلاق تاكد انهم باش استغفر الله اجلوا صغار ماشي طلقوا ماشي طلقوهم راه لي خاطر نحنا مش راه ماشي طلق انا قلت نشحى معانا الحكايه. وزاده ما حاجه اخرى باش يقولك انت باش تدخل في علم ربي ياجل في صغار. معناها باش نبدو بالواقع نتاعنا ما نكونوش مثاليين. زوز وصلوا لا قدر الله المحظور صار والطلاق صار كيفاش باش نتجاوزوا المشكله هذه؟ ايوه كيفاش باش نتجاوزوا؟ يلزم تبعد الصغار. نحن باش نحكوا هنا كيفاش باش نعملوا شنو هي الحلول اللي نقترحوها. الحلول اللي يلزم الوالدين الاثنين يخمموا فيها كيف ما قالت مدام سلمى ما نخلوش صغارنا هما نقطه الابتزاز ولا الانتقام. هي المشكله اللي صارت بين الاب والام صغار شنو دخل المشكله خلوها بيناتكم. المشكله معناها نصرفوا بعقلانيه اكثر الصغار نخرجوهم الحكايه هذيك خليهم على برشا صغار يقولك مانيش حاسه اني امي وبابا مطلقين برغم هم مطلقين. معناها هو الغياب نتاع الاب خلي يكون كان حضور وقت النوم في الدار. اما الاب هو السلطه المعنويه تبقى ديما السلطه هو السلطه الاخلاقيه الماديه المادي والام هي الحاضنه هي الحنان هي شنو معناها. هي مشكله تبقى بين الطرفين بين الاب والام ما تدخلش فيها الصغار. حاول انك الصغير ما تخليش يعيش مشكلتك. حاول انه ثم حاجه ما تفهمناش انا وياه الصغار خليكم ابار هذيك باباك وذاك امك ما غير ما تبقى تعمل مثلا الام تقول له بوك عمل بوك عمل له ولا لبي امك عملت أم. لا ازرع لهم المحبه قول لهم لا لو احنا ما تفهمناش في بعضنا ولا شنو معناك خلي ثم علاقه كلم امك كلم مثلا عند باباه كلم امك احكي مع امك كلم عند امه وكلم باباك معناه باباك راه هو الكل باباك هو اللي تلقاه ولا امك هي فما مثال أمك. عربي يقول من يزرع الشوكه يحصد الحصين معناه اذا كانهم الوالدين باش يزرعوا الشوك في قلوب صغارهم باش يحصدوه ايه. اذا كان انت ما علمتوش الحن على امه يا ام اذا كان انت طلقتي عن زوجك ومعناها انفصلتوا وما علمتيش صغيرك انه يحترم باباه ما هو اتاكد انه ما هوش باش يحترم حتى انسان في الدنيا ايه. لانه ديما عندنا المثل الاعلى ايه. بتاعنا كل صغير هو الاب نتاعه اذا كان ازرع له نقطه أيوة. سودة على باباه ايه. والاب اذا كان ما علمش صغيره يحترم الام راهو زاده اذا كان ولد اذا كان الطفل هذا هو وليد هو رجل غدوه معناها باش يتعلم الراجل هذاك ما يحترمش حتى انثى في الدنيا اللي هو ما احترمش سيده الدنيا اللي هي امه باش يحترم مرته نهار اخر باش يحترم زميلته في الخدمه باش يحترم بنته باش يفشل حتى في حياته الزوجيه وزاده هما باش يعطوا مثال سيء سيء جدا باش ينقموا على الزواج. تو الاغلبيه تلقى امهم وباباهم طلقين يقول لك ما نحبش نعرس اي طفلك طفل ينقموا على الزواج يشوفوا حالات كيفاش يقول لك نحن من فما سيده اتصلت معناها من الاسبوع الفارط حكينا انه الحصه هذه باش نحكوا على الطلاق. فما سيده اتصلت حكت وما حبتش تسجل معناها لا حبت تسجل لا حبت تحضر معانا برشا اعتبارات. قالت لك ان صغيري ضاع اللي ولا متوحد ولا انسان اخر ولا شخصية أخرى ما نعرفهاش. زميلتي عايشة مشكورة تقول عنا اتصال هاتفي. ألو صباح الخير. صباح الخير أخت وفاء. مرحبا شكون معايا؟ ليك أخت أخت والله نشكرك معنا على البرنامج وخاصة على الشكل الصغار والطلاق. يعيشك سيدي يعيشك. مرحبا عم طاهر أهلا وسهلا. هو اسمه هي يقولوا الوقاية أي خير من العلاج قبل العلاج أي احنا مجبين نتحصل على الوقاية قبل العلاج مجبين نتحصل على الحاجة اللي توكي معناها من الطلاق قبل مشي الطلاق بيه سي طاهر خلي عمي طاهر لحظة خلنا نسألك قديش لك من عام متزوج؟ انا من عام 84 باهي ما شاء الله. باه باش تحكي لنا اي معناها باش تحكي لنا ها وثلاثه قوى ثلاثه اجيال ولا زوز اجيال ثلاثه اي نعم. انا عندي مثلا نحمل مسؤوليه الرجل معناها 10% والمراه 90%. باهي احكي لنا كيفاش فسر لنا اكثر عم طاهر. نعم فسر لنا اكثر. باهي تفسر لك اكثر. هي المراه هي مفتاح السعاده. هي مفتاح سعاده البيت. اي المرأة إذا تحب بيتها سعيدة اي والله تعملها سعيدة لو كان يبدا معناها بخبز وزيتون. اي صحيح والله العظيم انا من لكن هي تحب تشري المشاكل معناها وهي ورجلها متوفر له كل يوفر لها كل شيء معناها حتى ضروريات وغير الضروريات والله الا ما تردها شحين تردها شحين الدار. اي والله اسمع تو علاش قبل بيتنا وماتنا معناها ما يتلقوش. نجاوبك انا علاش عم طاهر خاطر فما احترام وتقدير من المراه للراجل. لا على خاطر قبل كانت فما سلطه كبيره للراجل ايه والمراه هو عندنا مثل شعبي ونعرفوه كله في الرقاب يقول عمرك ما سيد ياكل لبته. شنو عمرك ما سيد ياكل لبته هي والله هذه مثل انا على حسب اعتقادي وحسب معناها تجربتي بس مش حتى راجل راه ممكن يكره مرته. اما انا هي زرعه القره ايه والله يا اخي علاش علاش هو قبل الحبه وخذها وعرس بها شنو اللي خلاه يكرهها؟ لو كان هي ما زرعتش معناها هاك الكره معناها ما زرعتش هاك الشيء معناها باش يخليه يكرهها عمره يكرهها وانت مثلا مجربين زاد يا اختي وفاك مجربه معناها وتشوف انت منها هذه لو كان معناها الضحكه الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لفاطمه بنته يقول لها بنتي وقت كل ما تغفر العلي انه تبتسمي لو تكوني انت حزينه. احنا وين هي تو احنا تو معناها بناتنا بنات مسلسلات بنات عشيت معناها سامحني باش نقول لك بنتي معناها تقول له مثلا توقف الرجل تسمعوا الكلمه وتوقف معنا الرجل تقول له كانك راجل طلقني ايش يقول له الراجل ساعات كي تقول له طلقني يولي يقول لها هاو عليك يمين اطلاق وروح الدار وبيع. لا ما نجمش يطلق تبارك الله البنات موجودين تبارك الله يطلقها وياخذ واحده اخرى ممكن تنفيد يعني نفس السياره راه مش تلقى معناها خير من المراه الاولى راه. باهي عم طاهر خلينا نعكسوها الحكايه. نعم؟ خلينا نعكسوها الحكايه. يعطيك الصحه. باش نكونوا حياديين خلينا نعكسوا اللي هو اللي هو زاد الراجل عنده واجبات انه هو زاد الراجل يساهم في المشاكل مش كل شيء على المراه راه. نعم مش كل شيء على المراه قلت لك اخسر اخسر بنتي والله العظيم قلت لك انت لو كانت تحب دارك سعيده هي زادة كيف تحب تكون دارك سعيدة المرأة عندها طاقة هي باش تتحمل تتحمل تتحمل تتحمل تتحمل هي زادة باش يجي نهار وباش تنفجر. أنا رانا ما قلتلكش مثلا معناها كل رجال معناها ما يخطوش ما قلتلكش مثال كل معناها خايبين هما لكن الأكثرية هي المرأة والله أخسر إذا تحب تبني المرأة سعادتها تبنيها واحنا شفناها وانا عايش معناها في الريف وش كذا معناها ونشوف فيها معناها سعاده وعندنا شكون معناها طلق معناها وبنتي تو الحمد لله يا ربي استاذه معناها قاعدين بتواصل معناها وهي تمشي حتى وجوه بعضهم في الافراح وفي المرض وفي الاحزان. ايوه انت تو وصلت معانا عم طاهر اذا كان سيرت حاله الطلاق كيفاش باش نتصرفوا اذا كان الزوج والزوجه انفصلوا فما صغير في وسطهم كيفاش باش نتصرف؟ والله من منظورك انت انا في المطلق صراحه قلت لك قعدت معناها الاتصال معناها كانه معناها ما طلقهاش تمشي وتجي عليهم وتطلع عليهم ويطلع عليها وهو يطلع عليها ويمشي معناها لبعضهم في الافراح وفي الامراض وفي معناها وفي في المآتم وفي كل شيء. ايه باهي عم طاهر ومعناها صارت معناها البنيه اللي خلاها معناها في الطلاق قالت معناها يتيمه معناها الحمد لله يا ربي تو استاذه جامعيه الحمد لله الحمد لله. هذه خاطر لقيت رعايه صحيه ونفسيه واحاطه من الناس اللي دايرين بها مره في دار بوها مره في دار امها مره معناها جدها معناها في دار جدها انا ونشو قاعدوا باتصال مع بعضهم انا والحمد لله يا ربي والله يا اخي نكلمك بنتي انت ما انت من النساء اي انا نحكي حتى قبل يمكن على اساطير ولا حاجه ايه؟ المراه هي معناها نحت الشعره من السيف المراه هي معناها عاملوها مضيفه عاملوها ممرضه معناها المراه معناها قادره قادره الرجل صدقني الرجل قادره معناها باش تسيروا معناها ماهيش بالقوه ماهيش معناها تسيروا معناها باللين وتسيروا بالدبلوماسيه نتاعها والله تحطوا معناها كتطلعوا لي تبعثات لي يعيشك عم طاهر السلام عليكم يعيشك نهارك زين ومرحبا بك في كل وقت يعيشك الله يعافيك الله يخليك كيف ما قال عم طاهر معناها ديما ديما حبينا ولا كرهنا راهو الإحاطة النفسية والاجتماعية نفسي. حاجة قبل الإحاطة النفسية وفاء حاجة هي مدى رقي الأم والبي مدى تفكيرهم إيه؟ مدى وعيهم هما بالحكاية هذية جي ما تنسيش حاجة إنه راهو الأم والبي ما مش عايشين منفصلين وحدهم معاهم معاهم جدة وعمة وخالة وعم وخال دايرين بهم ناس أخرين سمحني جيهين زميلتي عايشة تقول عنا اتصال هاتفي ألو صباح خير أهلا صباح الخير مرحبا سيدي مرحبا صباح الخير أختي وفاء ونشكرك شكر كبير ياسر على الموضوع يعيشك قلنا موضوع يكون مهم برشا في المجتمع يعيشك سيدي ويعطيك الصحة ونشكرك ونشجعك ونشد على يديك يعيشك سيدي الراديون ما يكبر كان بالمستمعين نتاعو اتفضل شي أعجبني الموضوع لكن راهو مهم برشا برشا برشا طلب دراسة كبيرة ياسر من عديد الجوانب من قبل الزواج معناها الإنسان يجب يعرف كيفاش يختار شريكة حياته باش يحاول باش ما يحصلش في الوضعيات هذه متاع الطلاق اللي هي كارثة بصراحة ولو أنه ربي سبحانه يقول أبغض الطلاق عن يا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبغض الحلال عند الله الطلاق الحلال عند الله الطلاق لكن هو راهو كارثة بصراحة معناها حاجة تهد المجتمع نحن نقولوا راهي الأسرة تبني المجتمع ايه؟ ولكن الطلاق راهو يهد المجتمع أنا والله بسيس أني مربي ايه؟ شفت برشا وضعيات في المسيرة متاع العمل متاعي معناها وضعيات معناها ساعات تبكيك بالحق ساعات تبكيك وتخليك معناها توقف وقف تأمل كبير ياسر في الحياة هذه تقول سبحان الله ليش معناها أولياء توصل معناها يعملوا صغارهم وولاداتهم كيف كيكة معناها والله مؤخرا ثم تلميذ أنا معناها كأم وبابوهم مطلقين كل واحد في بلاصة معناها ولا عنيف ياسر في المؤسسة وهو بيجا معناها تركه برشا مشاكل بالعنف متاعه من زراء الطلاق ذا ومن زراء المشاكل اللي صارت بين والديه وانا بصراحة انا وهو لمحالة حاجة ربما معناها موجودة في الحياة والطلاق لكن يلزم الزوج المطلقين بصراحة ما يلزموش اذا كان خاصة اذا كان عندهم صغار ما يلزموش ينهوا حياتهم مع بعضهم ينهوا ربما حياتهم زوجية مع بعضهم وكتير لكن الحياة متاع الصغيرات هذوك ما يلزموش ينهوا ويلزم يبقوا عايشين مع بعضهم معناها بالتوافق التغيرات هذوك كيفاش ينشأوهم كيفاش يربوهم على الاقل يوصلوهم في مرحله ما العمر معين ما وبعد كل واحد يمشي على راحه. ما يا سيدي انت قلت لي سامحني لحظه قلت لي انت مربي كيف اذا كان تجيك حاله نتاع طفل كان بنيه ولا وليد يعاني من اضطرابات سلوكيه والا يعاني من معناه يعاني في افعال في تصرفاته مع الاخرين كيفاش تعالجوه والا كيفاش تحكوا معاه والا كيفاش تتصرفوا معاه هو راه وقتي وفاء ما نجموش لما حاله نثقوا بالكلام زي كل ساعات لما كلام زي تخبوا اسراره مكسوي ما يحبوش يحكوا ما يحبوش لكن نحاولوا باكثر ما يمكن نستدرجوهم ويحكوا لنا شنو الوضعيات اللي يعانوا منها شنو المشاكل ونحاولوا بالماكسيموم لكن ما نجموش نعوضوا لكن نحاولوا نعوضوا سوى الاب اللبي ولا الام انا والله برشا صغيرات ديما نقول لهم راني انا ابوكم والله مؤخرا امس بركه انا قدام المؤسسه اللي نخدم فيها وتعادت بنيه ابوها وامها مطلقين معناها مطلقين عاد عيطت لها شافتني تجري تحمل فيه تبوز نادي وقبل نقول لها راك بنتي راك انت هي راك نادي بنتنا اي حاجه تصحك ايجاني ونحاول ديما نعاونها في اي مشكله اي حاجه أمس جتني وأنا قدش حسيت بفخر حسيت أني بالحق كأني بوها بالحق وأني هي من سكنيش وعملت لها حاجة ربما عوضت لها فترة ما على الأقل بوها شوية مش برشا نقول أما على الأقل شوية خليتها أنك تحس أني ما كأني بوها بالحق برشا برشا تلام ده بالطريقة هذه نحاولون شنية نصيحتك للبيات والأمات اللي يسمعوا فينا الأمهات اللي يسمعوا فينا في اللي صيّي طلقوا وانفصلوا على بعضهم وبيناتهم زوج صغيرات وإلا بيناتهم صغيرات أنا كما قلت كما حكيت لك أنا نقول لهم يا أبو يا أم راكم صحيح حياتكم الزوجية ما تساهمتوش ولو كل واحد مشى في طريقه ولا حاجة عادي وهذا موجود وطبايع تختلف وكل شيء لكن بيناتكم صغيرات يلزمكم كل واحد يتنازل شوية من أجل الصغيرات، من أجل أن الصغيرات هذوك ينشؤوا في أحضانكم حتى ولو أنكم بعد على بعضكم. بيسيرش أنا والله رو سرت لي مرة حادثة مؤخرا من ليش برسة سمحني إذا طولت عليكم مدام وفاء. أنا مرة في الفصل المؤثر نخدم فيها وجاء جد وجدة جد وجدة جوا ودخلوا يجيروا للإدارة شبيكم شبيكم قالوا رانا رو لبي يحب يهز بنته بالسيف ايش بعد ما هو ماي بنته خليه يهز لا رو مطلق هو ومرته وراه يحب يهزها وبالسيف والطفلة مسكينة جتنا ترعش ترعش البنية معناها بطريقة دخلت أطراف أخرى فصتهم وقلت لك البنية الصغيرة ذيك مسكينة ترعش بالخوف وقلت ربما تخاف من باباها وصحة تحس أني ربما باباها في يوم ما عنده حق ولا ما عندهش حق وقلت مضطربة مضطربة ونحس قلت لهم تعملوا مزية تعملوا مزية ما عادش حتى واحد منكم يدخل المؤسسة هذه إلا بإذن والطفلة راه عرفت قلت لهم توفقوا هيك فرد مرة راهو معناها راك مرعبتوها معناها شفت كيفاش معناها يوصلوا انه معناها الصغيرات يعيشوهم في رعب واحد مسكين بخلاف انه تفارقوا وخلوهم عايشين اكسين حالهم معناها لا يزوا حرمهم من ام واب زادة عايشوهم في سجن مشاكل وما عندهمش فيها حتى دخل سيدي مشكور على الاتصال ونهارك طيب يعني زاد هذا الكل باش يكونوا ضحيه معناها شكرا شكرا ضيفهم معك وسلام في وقتك يعيشك سيدي الله يخليك قلت لك وفاء معناها بخلاف هذا كل باش يولوا ضحيه زي. يعني قبل الاتصال هذه في قلنا انه المشاكل ما بين الاب والام معناها الطلاق ما عادش يبقى كان هما الزوز باش يتدخل في اطراف اخرى هذا اللي كنا نحكي فيه ايه والاطراف الاخرى يلزمها يا ريت الناس تكون كيما عم طاهر قال لك حاولنا انه الناس كلها تتفهم انه راهي علاقه التصاهر والنسب الناس بكري قال لك اللي تنسب تحسب ولا كيفاش يحكوا اي معناها صييت وهما مفاصلوا ليش مفسدوا في العلاقات خلي هذاك يبدا حياته هذيك اماك الصغيرات كيف الشجره حاولوا نهزوهم الصغيرات ثمره يعطيها ربي كان انت تلهيتي بها وسقيتها راهي باش تجيبيها كان انت دمرتها وخليتها راهي مش تجيك معناها مش تجيك خايبه ماشي مش تطلع خلاص زيد قلت لك حكينا على السيدة قلت لك عندي مريت بحالة طلاق وانفصلت على زوج متاحة وصل الأب يهدد في الصغار في المؤسسات التربوية متاحهم معناها يمشي للمؤسسة متاع اللي يقروا فيها البنات وقالوا لي ما غير مفصل باش ما تبينش الحكاية شكون يفك الصغار يستنيهم وقت الخروج الستة وإلا الأربعة من المؤسسة يهزهم يروح بهم للدار ما يخليهمش يقروا أمكم بها أمكم عليها الأم ولت هي زادة خايفة على صغارها الأخرين في المدرسة تهز صغارها معناها وتهرب بهم لبلاصة أخرى لوين ولت بينهم مشاكل في الحاكم علاش هك صغار مش يبيعوا علاش من الأساس من الأول علاش هك هني قلت لك معناها الوالدين يرتكبوا أخطاء ويعاونوهم فيها أهلهم ويتمادوا الكبار راه يصير حياتهم عاشوها أما الصغيرات تونس غدوة ونحن توا في تونس نقاوموا في الإرهاب هاو نحن نصنعوا في الإرهاب بطرق أخرى نصنعوا في الإرهاب صغير كيف ما يلقاش التوازن العاطفي الاجتماعي الإحاطة النفسية في دارهم ما بين أم تحب وما بين أبي ينصح وما بين أم توجه وما بين أبي منعرفش خاطر ديما الوالدين إيه إرهاب كثير في تونس وبعد نقولوا أو جايتنا دواعش نحن خلقناهم دواعش نحن كنا أسباب الدراسات الأخرانية اللي عملتها وزارة الداخلية وزارة شؤون المرأة معناها أثبتت أنه أكثر كان مشي 90% من الدواعش هذوم اللي عمرهم بين التوانس أنا نحكي على التوانس من اللي عمرهم من 19 حتى 24 الكلهم يعانوا من مشاكل عائلية اضطرابات عائلية وشكون سببها ديما راه واحد من الوالدين منفصل على على خاطر هما صغيرات هذوما يرموا ناقصين حاجه ناقصين حنان ناقصين عاطف ما يعرفوش هما اصلا ما يعرفوش الحاجه اللي ناقصتهم شنو هي مجرد انهم يجوها المجموعه الارهابيه هذه تحيط بهم وتوفر لهم الحاجه كل شيء زاد جهين فما حاله في مؤسسه تربويه سارت اول العام تلميذه في مؤسسه ما غير منفصل امها وبيها منفصلين بنيه وصلت باش تنتحر ادمنت على الكحول تشري في الكحول وتخلطه يا لطيف وتشرب معناها هذا منيش هذا نتيجه فراغ لا مش حكيت لا فراغ. نتيجة فراغ اللي هو الفراغ هذاك الفراغ الفراغ هو بيد وغياب الأم والبي وغياب الأم والبي باش تسمى فراغ في حياتها راه دوك ما لقيتش الحنان عند حتى حد معناها تلتجأ لهم تلقاها هما ينقموا على روحها في مشكلتها ينقموا لدرجة إني الطفلة هذه نقمت على روحها ما عندهمش رغبة في الحياة من الاخر ما عندهمش رغبه في الحياه هالنوع هذا الكل يولوا ما عندهم كل شيء عادي رغبه الحياه مثلا باهي كيف ما قال عم الطاهر الوقايه خير من العلاج نبدو من الاول من الاول قبل الشاب والشاب قبل ما يخمموا في الزواج يدرسوا شخصيات بعضهم يدرسوا طبيعه بعضهم باهي عرسوا جابوا صغيرات صيي صار الطلاق اللي هو كان نهايه محتومه لازمنا نكونوا ناس راقيين في التفكير في العقليه زاده حاجه اخرى نحسبوها فما دراسة قام بها المركز الكندي للرعاية الصحية والنفسية للأطفال قالك فما خمسة أخطاء يرتكبها الأب والأم بعد الطلاق تأثر على صغارهم وممكن تأدي بهم للكارثة اللي هو التشاجر أو إظهار الغضب والانفعال أمام الأطفال نسيان مشاعر واحتياجات الطفل في الفترة هذه معناها كل واحد من الأب والأم يبدا يعالج في روحه الحاجه الاخرى اشراك الاطفال في الخلافات واسباب الطلاق معناها امك بيها باباك بيها هذه اللي حكيناها قبيله الحاجه الاخرى هي التحدث بصوره سلبيه على الطرف الاخر قدام الطفل والحاجه الاخرى اللي هي عزل الطفل عن الطرف الاخر معناها الام تهز صغيرها تهرب بيه والا لبي يهز صغيره نحاول هي بحد الطرفين هذيك اكبر غلطه هذيك اكبر غلطه تاثر على الصغير انك تبعد صغيرك على باباه ولا لبي بعد ولا امه معناها مش حتى مسافات باش ما يشوفوش باش معناها يخليه يعيش العنف يخليه ناقم على الدنيا وما فيها معناها يخليه اصلا ينقم على الطرف الاخر اللي هو ما يعرفش شنو هي وجهه معناها الام تهز ما انا قلت لك الاولاد كي جاني ناقم على باباه وجاني هكا يرعب هكا يغل على بابا يخزر له في خزر بعد تراجعت العلاقات بشوي بشوي بشوي بشوي خاطر انت علاش النتيجه نتيجه انه ولدك بحذاك باباك راهو يخدم باباك راهو سير ما بيناتنا سوء تفاهم كل واحد على روحه مش باباك بيه راهو باباك يحبك راهو باباك سيدتي وجيهين وسالمه ايش رايكم في طفل عمره 8 سنين يحل كتاب القراءه تصويرة المرأة هو لبي والأم منفصلين تصويرة المرأة في الكتاب يشدها بستيل وها هو حك هيحك أنا عايش مع الأب وعايش مع الأب هو عايش مع الأب الوين تصويرة الأم تتقطع معناها تصويرة أي مرأة أي بنية أي من الغزولة معناها بنية وفاة جاوبني هذا مشروع شنو الوليد هذا مشروع شنو مشروع إرهابي مشروع إنسان منحرف منيش يا إرهابي يا منحرف طفل عمره 10 سنين ما يخلي حتى شيء ما يحطوش في فمه كل شيء ولي يأكله معناها رجع للمرحلة الفمية اللي هي نعرفوها عند الطفل في 8 شهور من 8 حتى 16 شهر معناها حتى اللي يبدأ قبل ما يبدأ يتكلم اللي هي يعترف يتعرف على الأشياء بفمه صغير هذاك يولي يأكل كل شيء تباشير وراق ستيلوات ستيلو اللي يشده يفيضه ستيلو اللي يشده يأكله حالة نفسية هذا معناها شوف ناس تجري باش تشري صغار باش تولد تجيب صغار أمات توصل انها تخسر أجنة 4 أو 5 مرات وناس ربي يعطيها نعمة مش مصطلحة فيها ونعرف زادة وفاة طفلة اللي هي ولد تعاني من مرض السمنة تأكل أي حاجة تأكلها شهيت الأكل عندها محلولة بدرجة غريبة اللي هي ما تقعدش درجين على بعضها ما تقولش اللي هي تعاني تو في مرض السمنة تعاني تو عند طبيب تعاني من مشاكل من السمنة اللي هي نتيجة اضطرابات نفسية أمها وبيها منفصلين معناها حلول بسيطة كنا نجموها نولوا توصلنا البنية هذه ما يلزمها يولي مختص في التغذية يولي مختص نفسي وأقل فيزيتا متاع مختص تغذية ومختص سمنة معناه مختص تغذية ومختص نفسي 50 دينار يا أخي والحصص العلاج مش بيش تجيك نهار واحد معناها مدة طويلة هل إنه الأب والأم قادرين على إنهم يعملوا ميزانية هكا هل إنه الفلوس ملقومة يعملوا بيها بش يقعد نصرف فيها على صغيري بش نداويه وناس كنت تنجم تحكي معها برغم الانفصال موجودة ما تحكي معها تقولها راني موجود أنا أبسط حاجة الطفلة أول ما جتني تاكل في اللي فيه احنا فوقوا بالماكله الحبارات نيه طماطم نيه دخلت نلقيها قداش المرة تحل حكة الكركم تاكل حكة الفلفل، معناها الكل هك. نقولها ليش علاش هكا؟ تقولي هي كي كنحب الماكلة الطايبة. قالت لي ما ناكلهاش، كان بشوي بشوي باش رجعتها للماكلة وباش ولت تاكل باش هزت صحتها. راهي جتني حالة تاكل اللي كان في الحوايج، متى باش تاكل الماكلة وتمشي لي للفحات تاكلها ولا تشرب الزيت ولا كل الاخر جيت زيت زيتونة تشربك الزيت الاخر زيت زيتونة تقولي ما نحبوش كيكي. وليت نفهم فيها، قلت لها باش تعمل المرض، باش تعمل المرض الخايب في بدنك. ولت خافت بشوي بشوي رجع فيها حاليات ركبت تستغرب فيها قسم. هم يولوا يتصرفوا وفاء بطريقة غير طبيعية، يولوا يتصرفوا معناه يعملوا حاجات غريبة، معناه حاجات هذيك البشي هم يمنعش الأسهم يعوضوا بها، يعوضوا بها فراغ، يعوضوا بها حنان نفسانين، ولا مثلا ما فماش كون يوجههم ولا حاجات غريبة. ديما نعاودوا انه الحوار هو الأساس. قالها سي كمال قبيل اللي هو مختص، قالها عم طاهر اللي هو عنده تجربة اللي هو أب وجد وعشرة 32 سنة زواج، معناها مشي شوي. أي إنسان حتى السيد المدخل الأول الحصة قالك إنه بالحوار، ونحاول بالحوار إني نحيط الطفل متاعي وصلوا لبر الأمان وبعد يتحمل مسؤوليته، فوتوا من المراهقة، فوتوا من الطفولة، خاطر الطفولة الترسبات اللي باش تبقى في اللاوعي متاعنا هي اللي باش تأثر على سلوكاتنا. اي انسان فينا سلوكاته توا هي نتاج الطفولة، اي طفولته. اذا كان هو عاش طفولة، مانيش باش نحكوا في المثاليات انه الباي والام يتناقشوش انه ما ينفصلوش، اما يلزمنا ديما فما اتصال ما بين ديما فما حوار الاب والام، انفصلوا الاب والام. فما نقطة ما قلناش عليها اللي هي ساعات انا نعيش لها، ساعات مثلا الرجل مطلق المرأة، ولما الراجل يحب مثلا صغار عند المرأة، الراجل يحب يتصل بصغاره وتبدا المرأة عندها راجل يعمل لها مشكلة تولي مشاكل ولا المرأة تعمل مشكلة للراجل تقول له فاش قام تكلم فيك، معناها تخلي تزيد تسكرها طول الراجل. كان قال نفس الحكاية نفس معناها، ولا المرأة تنكد على الراجل، معناها الراجل تكلمه مثلا مرته تقول له تحب نتعامل مع مرته وتقول له لا وما ساعدنيش. ايه هذيا باش نعاود نرجعوا للعقليه. إيه العقليه من ايه؟ ولا الراجل يقول له شكلمك ولا معناها تولي. شوف معناها في كل الحالات مساكين معناها يلزم الاربعه، معناها الازواج هذوك معناها يلزمهم يكونوا متفاهمين. هكا وصلنا لخاتمه حصتنا، باش نخلي لك سيده سالمه كلمه الختام. شنو تنجم الرساله اللي انت تعطيها للامهات والاباء اللي هما صي طلقوا وانفصلوا وبيناتهم صغيرات؟ والله انا الرساله نعطيها للاباء قبل كل شيء، نعطي رساله اللي متزوجين يدرسوا الموضوع الطلاق قبل كل شيء، خاطر ثم صغار هك الصغار هذوك نفكروا فيهم خير ما تفكروا في روحكم انتوما. فكروا في تو صي جبتوا صغار، فكروا في مصلحه الصغار. وصل الطلاق ننصحكم انكم تحيطوهم حتى بعيد عليكم، يتصل بهم، معناها تفقدهم، مثلا معناها حاول انك تحكي مع ولدك حتى في التليفون، حتى معناها ميجيك ولا المراه تحكي معاه. صدقني خاطر هم امور نفسيه مثلا ملي لهم من باباهم من ماما، معناها لو امه مهما تكون ام بي مهما يكون بي ما نجمش يجي ما بين حالتين، تولي نفسيته تعبه ما بين انا عايشتها الحاله هذه. وشفت نرجع لك جهين وكمل اعطينا كلمه الختام. بلاي نحب نقول للبي والام اللي هو سير هو الطلاق وقع، نقول لهم كبروا مخكم بالحق، كبروا مخاخيتكم وتصرفوا برقي وتصرفوا بعقلانيه وتصرفوا معناها باستراتيجيه مدروسه، على خاطر هذوك هم معناها الصغار هما اللي باش يكونوا ضحيه. مشكوره جهين، مشكوره سيده سالمه. شكرا. نعاود نذكر المستمعين متاعنا انه يمكنهم التفاعل معنا على صفحه راديو تروازير، انه يقدموا لنا اقتراحاتهم المواضيع. برنامج يتربى في عزك نقبلوها برحابة صدر. ان شاء الله اللي قدمناه اليوم نال الاعجاب، ان شاء الله حاولنا قدر المستطاع. قدر المستطاع واللي حكيناه راه ما يجيش حتى شيء بنسبه صغيره برشا. في رعايه الله دمتم. شكرا زميلتي عايشه عكروتي على الاجهزه التقنيه. كانت معكم وفاء ام هاني في حصه قادمه ان شاء الله. وليدي يا اغلى ما عندي، فرحي الرفيق وحلمي يتحقق بي. يتربى في عزك برنامج أسبوعي يعالج كل ما يهم الطفل في الأسرة، في الروضة، في المدرسة وفي الشارع. إن شاء الله يتربى في عزك.